السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي. في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخواتي. المرة اللي فاتت أخذنا باب الاستعاذة وأخذنا الرموز الفردية للقراء العشرة، حد قراهم أو حد حفظهم أو حد فهمهم؟ طيب، نحب نرجع تاني باب الاستعاذة. ماشي، لو أم شيماء تتكرم وتنزل لنا الأبيات تاني بحيث لو حد يحب يقرأها. طيب، وحفظتوا رموز القراء الفردية؟ عشان النهاردة ناخد أول رمز من الرموز الجماعية إن شاء الله. طب الحمد لله. طب نبتدي في باب نبتدي في أوجه القراء بين السورتين لحد ما أم شيماء تنزل لنا الأبيات وبعدين نرجع. طبعا ليا بين السورتين كما قال الإمام ابن الجزري بسملة بين السورتين بنصف، بسملة بين السورتين بنصف، دم ثق راجع. أم شيماء ما عندكيش الأبيات؟ أنا عندي يا أم شيماء بس مش هعرف أنزلها. حاضر، مش أنا عايزة أول بيتين من أبيات باب البسملة، أول بيتين من باب البسملة بس، هما دولت اللي هاخدهم النهاردة إن شاء الله. طب ننتظر لحد ما ينزلوا ولا أشرح؟ هيا أخواتي. حاضر، أرفع الصوت شوية. حاضر، كلنا متفقين. أشرح باب البسملة، يعني عايزة أعرف أوجه القراء بين السورتين. يعني مثلا أنا خلصت الفاتحة وعايزة أبتدي بسورة البقرة أو أي سورة، صوت كده عالي ولا واطي؟ نعم، أحسنت. أهي بسملة بين السورتين بنصف، دم ثق رجا، وصل فشا، وعن خلف. يبقى اللي ليه البسملة بين السورتين، وطبعا كلنا عارفين ان اوجه البسملة ثلاثة وبالترتيب: قطع الجميع، يعني قطع الجميع هطبقها لكم دلوقتي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسكت واخد نفسي وكل حاجة، بعدين ابتدي بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسكت واخد نفسي. ألف لام ميم. ده قطع الجميع، أول وجه من أوجه البسملة. تاني وجه: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. هوصل البسملة بأول السورة المراد قراءتها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسكت وأخذ نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ده قطع الأول وصل الثاني بالثالث. وصل الجميع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. مين اللي ليه بقى البسملة بين السورتين؟ ب نصف ضم ثق رجا لحد رجا. ب هاخد الباء من دي، باخد الباء من دي. الباء حد يفكرني لمين؟ اخدناها من الرموز المرة اللي فاتت، الرموز الفردية. نعم، قالون. ب نصف النون لعاصم، احسنتم. ضم الدال من ضم ابن كثير، نعم احسنتم. ثق، ثق الثاء من ثق اللي هو كان رمز ايه، نعم احسنتم، ابو جعفر اللي هو ثغذ. رجا الراء للكسائي، احسنت. يبقى ليه البسملة بين السورتين؟ بي نصف دم ثق رجا، بي نصف دم ثق رجا. لهم البسملة قولا واحدا، قالون وعاصم وابن كثير وابو جعفر والكسائي. وصل فشا، وصل فشا. مين فشا؟ الفاء من فشا لحمزة. يبقى حمزة لإيه الوصل فقط، يبقى وصل فشا، يبقى ليه الوصل فقط بين السورتين. وطبعا الوصل بيكون من غير بسملة. نطبقه مع بعض. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. يبقى الوصف بدون بسملة. يبقى اللي ليه البسملة بي نصف دم ثق رجا وحمزة وصل فشا، ليه الوصل بين السورتين. وعن خلف، مين خلف؟ مقصود بي اللي احنا قلنا الناظم ما حطلهوش رموز، ولو ليه اختلاف هيذكر اسمه صراحة، نعم اللي هو خلف العاشر. وعن خلف، نعم خلف العاشر، خلف البزار اللي انتوا عايزينه. وعن خلف فاسكت فصل. يبقى خلف ليه السكت والوصل، ليه السكت والوصل. واحنا طبقنا الوصل الحمزة هنطبق السكت. يبقى الوصل بدون اخذ ايه، عفوا الوصل بدون بسملة. السكت بقى هسكت سكتة خفيفة على اخر الصورة بدون اخذ نفس، وابتدي باول السورة بدون بسملة. ماشي، يبقى السكت سكتة خفيفة بدون اخذ النفس فيها، كأني قطعت الصوت ونفسي لسه ما باخدش نفس نهائي، وبعدين ابتدي باول السورة بدون بسملة. واضح السكت؟ هنطبقه مع بعض ان شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا ضالين. ألف لام ميم. واضح أخواتي ولا محتاجين إعادة؟ نعم واضح يعني. طيب حاضر. يبقى حمزة وصل فشا طبعا. طيب اللي درس الشاطبية من الدرة، او اللي درس الدرة، كان خلف العاشر ليه ايه بين السورتين؟ ولا محدش درس الدرة؟ ها نعم احسنت، نعم نعم نعم احسنت، الوصل فقط، يبقى خلف من الشاطبية الوصل، يبقى هنا من الطيبة بنزيد لخلف العاشر اللي هو ايه؟ السكت كمان. ماشي؟ طيب، يبقى وعن خلف فاسكت فصل، واضحة صراحة في المتن. والخلف كم حما جلى، اهو والخلف كم الكاف، يبقى الخلف ديت عايدة على البسملة وعائدة على الوسط وعائدة على السكت، يبقى ليهم البسملة، والخلف هنا عائدة على البسملة وعائدة على السكت وعائدة على الوسط. والخلف كم حمى، الكاف لمين؟ أخدناها المرة اللي فاتت، كم حمى؟ نعم أحسنتم، ابن عامر. حمى ده أول رمز، حمى أول رمز من الرموز الجماعية، والرموز نعم البصريان أحسن، البصريان اللي هم أبو عمرو البصري ويعقوب، أبو عمرو ويعقوب. أبو عمرو كان رمزه إيه المرة اللي فاتت؟ أبو عمرو كله حطي، نعم. ويعقوب يعقوب ذا غش، ماشي ذا غش، نعم احسنت. يبقى والخلف كم حما جلى، وقلنا الخلف عائد على البسمله والسكت والوسط، يبقى مين اللي ليه كم حما؟ انا شرحت كم وحما، دلوقتي عايزه اشرح جلى. طبعا كله هيقول ان الجيم لورش، أم عبد الفتاح عايزة أعيد إيه يا أم عبد الفتاح؟ اكتبي عايزة أعيد إيه بالظبط وأنا أعيدهولك. رمز الكاف، حاضر. الكاف أخدناها المرة اللي فاتت من الرموز الفردية، وكان الكاف ده رمز لابن عامر اللي هو كلم، ماشي؟ كان ترتيبه الإمام الرابع، معلش، الله المستعان. يبقى الكاف لابن عامر. طيب ام عبد الفتاح، فهمتي البسمله بين السورتين؟ وطبعا هنتدرب على قراءتها عشان كلنا دلوقتي هنقراها مع بعض، وانا هقراها لكم مره مرتين بحيث ان شاء الله يبقى الحفظ عند ليكم سهل. طيب الحمد لله، يبقى الكاف فهمتيها لمين؟ لابن عامر، واياكي. الكاف لابن عامر. وحما قلنا ده اول رمز من الرموز الجماعية، الرموز الجماعية يعني الحمى بتشتمل يا إمام يا أكثر، يا إمام يا أكثر، وهنا اشتملت إيه؟ إمامين اللي هم البصريان، وقلنا البصريان اللي هو أبو عمرو البصري والتاني اسمه إيه؟ يعقوب، إمام أبو عمرو والتاني يعقوب، أبو عمرو كان رمز حطي ويعقوب ذا غش، ذا غش، ماشي. بسملة بين السورتين، عايزاكم تفهموا دلوقتي جلا، بسملة بين السورتين بنصف دم ثق رجا، دم ثق رجا وصل فشا. وعن خلف فاسكت فصل، والخلف كم حما جلا. طبعا الجيم المرة اللي فاتت اخدناها كان رمز مين؟ حد يقول لي؟ لورش، نعم. بس هنا الجيم مش مقصود بيها الإمام ورش، نعم. بارك الله فيك. طيب بارقة نور، عرفتي ان هنا الجيم خاصة من بالأزرق من يعني منين؟ عرفتي ان الجيم خاصة بالأزرق من مين؟ ايه اللي خلاكي تقولي انها خاصة بالأزرق مش بورش كله؟ الاول انا عايز اعرف ان ورش ليه طريقين، ماشي؟ ورش ليه طريقين، الطريق الاولاني الاصبهاني والتاني للازرق. الطريق الاولاني للاصبهاني والتاني للازرق. فهنا بارقة نور قالت لي ان الجيم خاصة بالأزرق دون الأصبهاني. هي أحسنت في كلامها وممتازة. طيب لازم يبقى في دليل على كده. الدليل الإمام ابن الجزري قاله لي في المقدمة. ابن الجزري ذكره في المقدمة بعد ما شرح لي الرموز الفردية للقراء. نعم من المقدمة، الدليل من المقدمة. لو أي حد يقدر ينزل لي الدليل من المقدمة يبقى يجزيه الله خيرا. بعد ما شرح الرموز الفردية جاء فصل لي ورش، قال لي إيه الناظم؟ أيوة أحسنت. وحيث جاء رمز لورش، وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى. يبقى لما يجيب رمز الجيم، ورمز الجيم ده معروف لورش، يبقى هيبقى من لورش من طريق. ماشي بعد إذنكم محدش يكتب بعد الدليل، عادي تاني مرة يا بارقة بحيث ان يبقى قدامنا كلنا لحد بس ما اشرح البيت، وبعد كده اللي عايز يكتب حاجة يكتب. وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى. يبقى لما يجي رمز الجيم، ورمز الجيم معروف ان هو الورش، يبقى المعروف ان هو الورش من طريق الأزرق. والأصبهاني هتبقى قراءته الطريق التاني الورش اللي هو الأزرق والأصبهاني، هيبقى نفسه زيه زي قالون بالظبط. ماشي وضحت؟ يبقى هنا كم حين انجلى. واضحة أخواتي ولا عيدها تاني؟ الدليل واضح. وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى. طيب لأزرق لدى الأصول هنا يتضح ان هو لدى الأصول لها معنى، يبقى في الأصول فقط، انما في الفرش يعني لما افتح فرش سورة البقرة وذكر لي. نعم يبقى لو فتحت فرش سورة البقرة ولقيت الجيم يبقى للأزرق عفوا لورش كاملا. يبقى أي حاجة من الأصول، يبقى باب البس عفوا مثلا باب الرأية لقيت حرف الجيم يبقى هعرف إن هو الأزرق. باب اللامات لقيت حرف الجيم الأزرق. إنما في سورة البقرة لو لقيت حرف الجيم يبقى لمين؟ ها؟ للأزرق برضو. نعم يبقى الورش، يبقى لدى الأصول يروى، كلام الناظم صريح وواضح. وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى. بقيت البيت والأصبهاني كقالون، والأصبهاني كقالون. وإن سميته لو ذكر الناظم بقى ورش يبقى فالطريقان، إذن يبقى ورش متفق في الطريقان في القراءة من طريق الأزرق وطريق الإيه الأصبهين. وإن سميته ورشا فالطريقان، إذن يبقى طريق الأصبهاني وطريق الأزرق. يبقى لو جاء حرف الجيم يبقى ده رمز المين للأزرق فقط، والأصبهاني كقالون. طيب حد بقى يفصل لي ورش ليه إيه بين الصورتين؟ اللي فهم يكتب لي ورش ليه إيه بين الصورتين. يلا عشان اسألكم في الشاطبية كان ورش ليه ايه وكده، شدوا حيلكم شوي. ورش ليه ايه؟ مين ده؟ ورش كله اللي كتب البسملة والسكت والوسط اكتب لي مين ده. نعم بارقة. ورش من طريق احسنش بارقة من طريق الازرق خمس اوجه احسنش، وطبعا من طريق الاصبهاني ليه ايه يا بارقة؟ نعم نعم البسملة زيه زي مين؟ قالون. نعم احسنتي تسنيم. يبقى ورش من طريق الازرق للبسملة والسكت والوصل، ومن طريق الاصبهاني للبسملة. يبقى هنا انا عندي ورش ليه طريقين. يبقى لما حد يقرأ لورش في الطيبة بيقرأ من طريق، يا إما طريق الأصبهاني يا إما طريق ورش. لو قرأ من طريق الأصبهاني ملوش إلا 3 أوجه: البسملة اللي هم قطع الجميع، قطع الأول، وصل الثاني بالثالث، ووصل الجميع. يا إما ليه إيه تاني الأصبهاني؟ ليه حاجة تانية الأصبهاني من الطيبة؟ ملهوش بس البسملة. طيب الأزرق ليه 3 أوجه بتوع البسملة، وليه فاسكت فاصل، وليه السكت والوصل؟ ماشي، نعم البسملة ده سمية البسملة، نعم أحسنتي، قصدها الأصبهاني وقصدها الأزرق. ليه إيه ال5 أوجه؟ طيب نافع من الشاطبية اللي درس الشاطبية كان ليه إيه؟ نعم أحسنتي سمية، نافع بتكلم من الشاطبية اللي درس الشاطبية، نافع من الشاطبية كان ليه ايه بين الصورتين؟ كنا بنقسم قالون وورش، قالون كان ليه ايه؟ ورش ليه لا مش غلط، قالون ليه البسملة فقط. نعم ضح، ما فعلا في الشاطبية مفيش أصبهاني خالص، قالون البسملة فقط، ورش بسملة وسكت ووصل. أحسن شيء تسنين، ماشي. إنما الطيبة ورش نفسه بيتقسم لطريقين، طريق أصبه، ما الطيبة زيادة بقى، زيادة عن أوسع من الشاطبية، فالزيادات اللي فيها الطرق. يبقى ورش ليه طريقين، طريق الأصبهاني، يبقى اللي هيقرأ لورش من الطيبة هيقرأ من الطريقين. ماشي، وضحت؟ وضحت عشان نقرأ الأبيات ونثبتها، وإن شاء الله المرة الجاية تحفظوها. هي دي بس اللي أنا هديها لكم النهاردة، الأبيات دي. نعم نعم اتفضلي بارك واسألي. الوجه المقدم لما بنجمع الجمع بالوقف بنقدم ثلاثي البسملة وبعدين السكت وبعدين الوصل. ماشي، ثلاثي البسملة الجمع بالوقف من كتاب فريدة الدهر. هو الأزرق لوحده لو قرأتي له هتقرأي برضه ال5 أوجه لو انت بتجمعي الأزرق، انما انت مثلا لو مش بتجمعي أوجه الأزرق كلها، ليكي تختاري أي وجه بترتاحي له وتطبقيه في الأداء. ما أنا بقولك أهو، هتقدمي لو احنا أنا هعلمكم الجمع بالوقف، هتقدمي ثلاثي البسملة وبعدين هتقدمي بعد ثلاثي البسملة السكت وبعدين الوصل. وثلاثي البسملة مش أي وجه، هتقدمي وجه قطع الجميع وبعدين وجه قطع الأول وصل الثاني بالثالث وبعدين وصل الجميع. ماشي، ها في سؤال تاني؟ واضح ورش؟ يبقى الجيم لو ذكرت لورش من الأصول يبقى هتبقى الميم من الأصول. طبعا احنا عندنا ابن الجزري نفس الشاطبية بالظبط، نقسم لأصول وبعدين الفرش. الفرش كلنا عارفينه، اللي درس الشاطبية او اللي ما درسهاش انا هقوله لكم. الفرش عبارة عن الصور، بيمسك صورة صورة، صورة البقرة، آل عمران، النساء، وهكذا على حسب ترتيب المصحف. انما الفرش بيقصد بيه ايه؟ اللي هي اللامات، الهمزات، الحاجات ديت هنتعرف عليها ان شاء الله بالتفصيل. ماشي، نقرأ الابيات تاني. بسملة بين السورتين بي نصف دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل والخلف كم حما جلا. ماشي بس لحد جلا. بسملة بين السورتين بي نصف دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل والخلف كمح من جلا. الرموز واضحة والأبيات واضحة ولا؟ طيب حد يحب يقرأها؟ طيب يا ريت بقى أخت أخت تمسك المايك وتقرأ بس بسرعة لو سمحت. السلام عليكم. باب البسملة. بسملة بين السورتين بين صف، دم تقرج وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا. أحسنت يا أختي، فاختير للساكت هتيجي إن شاء الله في موضحها. ماشي، حد تاني يقرأ. أسباب البسملة. بسملة بين السورتين بين قف، دم سقرجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا. السلام عليكم. بسملة بين السورتين بين صف، دم ثقرجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا. السلام عليكم. باب البسملة. بسملة بين السورتين بين صف، دم ثقرجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا. ويل ولا. بسمل بين السورتين بين صف، دم ثقرجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ويل ولا. هي ما حدش عايز يكمل يقرأ. طيب يا ما هاخدي المايك بسرعة واقرأي. السلام عليكم. بسملة بين السورتين بين صف، دم تقرجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. طبعا في اختين اخرى قرأوا، انا ما سمعتش حاجة، انتوا سامعيني؟ طيب طب حد سمع الاختين اللي قرأوا؟ حد سمع؟ يبقى مش انا بس. طيب اللي عايز يجرب يجرب ولا خلاص كده؟ طيب. السلام عليكم. بسملة بين السورتين بين صف، دم ثقرجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا. نعم احسنتم اخواتي. طيب نبتدي ناخد حاجة تانية ولا كفاية عليكم كده النهاردة؟ ها كنت عايزة اديكم هاء السكت ليعقوب، كفاية؟ طيب دول بيتين، بيت ونص، هديكم نص بيت ليعقوب بس. ماشي. احفظوني بس البيت ونص لحد جلا. خلاص. طيب عايزين نبتدي الفاتحة. هبتديها بآية رقم واحد. الحمد لله رب العالمين. أم عبد الفتاح. ماشي معلش يا أم عبد الفتاح. يبقى الحمد لله رب العالمين. عندي العالمين لما أقف عليها للقراء العشرة. ها من حق اللي قرأ حفص اللي قرأ ورش اللي ختم بأي رواية بيقف عليها ازاي العالمين ولا محدش خاتم بالنون؟ نعم انا عارفة ان بالنون بثلاثي العارض. نعم ثلاثي العارض للايه؟ للسكون. طيب كله عارف المسمى ده ثلاثي العارض؟ كله عارف المسمى ده؟ نعم يبقى كلكم عارفين العارض للسكون اللي هو قصر وتوسط واشباع. العالمين العالمين توسط بمقدار 4 حركات الاشباع بمقدار 6. العالمين ماشي ده ثلاثي العارض. يعقوب والقراء العشرة كلهم لهم ثلاثي العارض. يعقوب بيزيد عليهم بيقف بالهاء بيقف على العالمين بالهاء. العالمين نعم اهو حد كده بنحو عالمين والبعض نقل دليله بتاعه من اول والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل. وقل جيت تدل على ان يعقوب ليه الهاء الوقف بالهاء وليه الوقف بثلاثي العارض. ماشي نعم. العالمين والبعض نقل. ولو انا عايزه استنتج منين ان انا جبت الهاء هلاقي ان الابيات اهو ثقف بالهاء ثقف بالهاء الابيات معطوفه على ثقف بالهاء. ماشي يبقى الهاء مأخوذة من العطف ثقف بالهاء. ماشي بس انا الدليل اللي انا هحفظه والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل. واعرف ان الوقف معطوف على ايه؟ ثقف بالهاء ثقف بالهاء. واضح كده اخواتي وقف يعقوب على العالمين؟ اي جمع مذكر سالم يعقوب ليه الوجهين ليه الوقف بالعارض او الوقف بالهاء. اسم الباب باب الوقف على مرسوم الخط. ماشي ماشي واضح. يبقى لما يجي لي اي جمع مذكر سالم ليا فيه للقراء العشرة قراءتين قراءة بالاسكان وقراءة بالهاء. والهاء ليعقوب دخوله يعني الوجه الاولاني راح مع بقية القراء بالاسكان والوجه الثاني اللي كان اتفضل له اللي هو ايه الهاء. طيب زي ايه امثلة الجمع المذكر السالم؟ عندي في الفاتحة برضو الذين هيقف عليها صراط الذين الذين ثلاثي العارض وهيقف عليها ايه الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف عليها بالعارض ولا الضالين. ماشي دي امثله كلها لايه لجمع المذكر السالم فقط. عليون عليون للوجهين عليون عليونه عايزين عايزينه سنين سنينه. واضح اخواتي؟ يبقى دليل وقف يعقوب على الهاء والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقال. امثل عالمين موفون وقال وعرفنا وقال يقصد بيها الوجهين. صعبة ولا واضحة؟ صوت اخواتي، انا مش شايفه كتابه بتظهر عندي. مش حاجة بتتكتب. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.